إشكالية. أعجبني يوم إشعان الجبوري على كل ما آخذي عليه صاحب قناة الزوراء على كل ما آخذ عليه تماما. رسالة اليوم إلى أبو عمر البغدادي، أتمنى من كل الناس أن ينهجوا النهج مع بعضهم يعني فيما بيننا يا جماعة. طلع الرجل، طلع الرجل ذكر إيجابيات القوم وأثنى على بطولاتهم من جانب، ثم بدأ يعدد أخطائهم وينتقد ويطلب تماما البيان ويطلب الرد، وعم يقول أن قناة الزوراء مستعدة لأن يعني تذيع وتبث أي رد يذيعه أبو عمر البغدادي. هل أنت مع متأيد وجود فرق موت في العراق باعتبارك رجل ميدان؟ أنت قلت لي لا فرق الشيخ. فرق الموت يا أستاذ، فرق الموت يا أستاذ، يا أستاذ صلي على النبي. دكتور يا دكتور، الدكتور بشار الأسد الآن في إيران، ولو لم يكن الأمر جللا في هذه الظروف الحرجة والمرة والمريرة لما ذهب، لما ذهب عم يعمل نيابة عن أمة هذا الرجل الآن ودون تزيد، هذا عم يشتغل مشروع أمة، إذا نجح فيه فشل المشروع الأمريكي، أفشله يعني بخطوة جبارة هي، ونحن نعرف ماذا وراءها. نعم. بس قضية فرق الموت مولانا، فرق الموت ما في، لا ينتطح عن زان ولا يختلف إثناء أنها فرق مرتبطة بموساد أو مرتبطة بسي آي اي أو مرتبطة بأذناب بعض حكومات الخليج ضمن تصفيات حسابات ثأر قديم. المسألة وما فيها، فرق الموت غير خط المقاومة، فرق الموت أكثر ما أضرت بالمقاومة. نعم. أفقدتها المصداقية وأفقدتها الشرعية وأفقدتها المناصرة الداخلية من الرأي العام العراقي، وأفقدتها تماما أحضان العشائر وإيواء القبائل والمناطق. فرق الموت سواء كان في سنة وفي شيعة تماما، وفي عرب وفي أكراد، كلها فرق موت. بدأت الآن تنشر يعني بعض المواقع الانترنت وبعض الجرائد لوائح بأسماء ومسميات قادة فرق الموت والأجندة، وأرسلت لي سي دي فيها كل أسماء لفرق الموت ومن وراءها ومين عم يدربها ومين عم يدعمها ومين وكيف عملياتها القذرة. فرق الموت فرق جبانة مرتزقة يعني عميلة قذرة خائنة، أكثر ما أضرت بقادة المقاومة الوطنية والإسلامية. صفت قيادات، قتلت شخصيات تماما، وشوهت صورة المقاومة في الداخل والخارج. فإذا نحن ضدها، أنا من أول يوم أنا أكون ضدها، هي التي كفرتني على شبكات الانترنت. اللي كفروني على الانترنت واتهموني بالعمالة لأمريكا واتهموني بالعمالة هم هؤلاء، لأني فضحتهم يعني محاضرات ألقيتها وأرسلتها إلى الداخل العراقي أحذر منهم وأكشف زيفهم وأنبه الشارع إلى وحدة الصف، خصوصا هكذا فلنقاوم قبلها فلتثور يا بلاد الرافدين. وأول ما عرينا، عرينا مشروع هؤلاء، المشروع العميل المرتزق الخياني، وقلنا احذروا هذا خط سيظهر في الساحة. ومن هنا نحن منعنا الشباب من الذهاب وصدرنا بيان بعدم الجواز ضمن رؤية شرحت كل تفاصيلها، وأنا أعرف بأنهم سيذهبون إلى ساحة رايتها عمية ولا يعرفون من فيها. أول من سيستقبلهم على الحدود سيتجندون معه، عجب هو موساد، عجب سي آي اي، عجب خائن، عجب مرتزق بلحية أو بشعار جي، عم يروح يركبوا بسيارة يقولوا روح فجر حالك هون، أو يسوق السيارة دون أن يدري أنه مفخخ، يدخلوا في السوق يفجروا فيه، أو يجنده. فبدل ما يقاتل الأمريكا، تصور عم يروح شباب مشان يقاتلوا أساس الأمريكان، بدي أعرف أنا شو هالخلل العقلي. أنت رايح تجاهد الأمريكان في العراق، يسر الله لك ما في مشكلة مع تحفظنا على هذا. حتى اليوم مشعان الجبوري قال باسم كل قادة المقاومة في العراق، لا نريد عربا، لا نريد متطوعين، العراق فيه كيف يهزم أمريكا وألف أمريكا، ما بدنا عرب. وعم يربكونا، وجود العرب عم يربكونا سياسيا ولوجستيا وميدانيا تماما. فقلنا للشباب أني الذهاب إلى الساحة يراية عمية غير واضحة، غير واضحة، ستذهبون وأنتم ما عندكم معطى، ما عندكم تصور، سيتم تجنيدكم. يا ريت ذهبوا فقط أن يسوى عمليات غير صحيحة، كان كنا حسبنا الله أخطاء في الساحة، لكن عم يستقبلهم هؤلاء أسبوع أسبوعين ثلاث، عم تغسل أدمغتهم وعم يجندوا ضمن خلايا وراءها. أنا أجزم موساد، أجزم يقين لا أشك في ذلك، وعم يعطوا أموال هائلة وعم يسلحوا وعم يرسلوا إلى، يرجعوا إلى سوريا ويرجعوا إلى بلدان عربية لتأسيس خلايا تخريبية أو تفجيرية أو تكفيرية لإرباك المنطقة بكاملها، حتى ننصرف عن جهاد الأمريكان في العراق فننشغل بساحاتنا. طب أنت رحت جهاد الأمريكان، شو اللي رجعك؟ كيف تجندت؟ وكيف تحول جهادك من الأمريكي على أمتك، على بلدك، على إخوانك، على الناس؟ وعم يجي حاطين، كشفت بعض الوثائق مع بعضهم أسماء مسميات، محطوط أبرز علماء سوريا على لوائح التصفية، أسماء لو أذكرها محطوطة بأجندتهم، محطوطات أهداف أهداف تصفية بصفهم سيبدأوا بالساحة الدينية بالحقل الديني. بده يجتثهم على أساس فتنة. شو دخل إحدى المجموعات التكفيرية هذه؟ بعيني قرأت وثائقهم، بعيني أنا قرأتها تماما. أول شيء كان الأمر ما متصور وغضبت ليش وما ليش، فلما رأيت الوثائق محطوط من الأهداف اللي كان ينفذوها في حلب هنا، أول شيء بده يبدأوا في سد الفرات، بده ينسفوا السد، عم يخططوا لتفجيره لإغراق المنطقة كاملة. اثنين، تسميم مياه الصرف، مياه الشرب في حلب، الخزان الرئيسي مجهزين مواد ومجهزين عبوات، بده يسمموا مياه حلب كلياتها. قال لي إرباك الوضع الداخلي وإشغال سوريا عن أن ترسل هناك. هذا لصالح من؟ أليس مخطط أمريكي؟ أليس يخدف وجود الأمريكان في الساحة؟ فنحن قلنا عدم جواز الذهاب، لأني عرفان أنا أن هؤلاء إما سيموتون بالمجان أو يعتقلون بالمجان، يصبحوا أوراق ضغط، أو سيعادوا إلى البلد يقتل من عبوات موقوتة، من وراء ينظر في رأسه في قلبه عبوات موقوتة. فالأمر نحن ضد هذا المشروع. إذا أردت أن تستوعب أو أن الأخوة أن يعرفوا نظرتنا التحليلية التفصيلية، أنا أقول أعرف كل شبر وما يجري فيه هناك. اللي بده يعرف الحقيقة فليرجع إلى محاضرات سجلتها أنا بعد سقوط بغداد، بدءا من الدليل سحق الدخيل، إلى هكذا نطعن الأمريكان، إلى النصر بين الفقه النبوي والهياج الشعبي، إلى يا أسد الشام انتفضي، إلى لا أخاف عدوي إنما أخشى الصديق، إلى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. ونحن ماشيين في سلسلة بدأنا بعدها مقدسات ومسلمات ومحرمات، إلى قضية التي، إلى قضية كيف نقاوم، هكذا فلنقاوم أقواها، هكذا فلنقاوم، هكذا فليكن من أراد الجهاد، هكذا فلنعرض. ونحن ماشيين سلسلة طويلة جدا عريت فيها كل شيء بالأدلة والحقائق والبيان والتوثيق والتوثيق، ورسمنا خط المقاومة. لولا التوثيق لاختلطت ألف خطوط. والذي يقول لا جهاد ضد الأمريكان في العراق أو لا جهاد لليهود في فلسطين خائن لدينه وأمته وخائن للتاريخ ويصنف مع الخونة. الجهاد ماض وباق، وهؤلاء أوجب الواجبات وأكبر الفرائض، فريضة الوقت جهادهم في العراق وجهادهم في فلسطين، هذا الأمر لا خلاف فيه، هذا لا يدخل تحت مراجعة ولا تراجع ولا نسخ ولا تبديل، يجب. بس كيف نجاهدهم؟ نجاهدهم بأبناء المنطقة، نجاهدهم مثل ما قال بزماناته الملك فيصل رحمه الله لما قضيت فلسطين، قال كلمة حلوة جميلة، الجيوش العربية، قال ترى الجيوش العربية تدفقها سيضر بالفلسطينيين وسيخدم اليهود وراح تفشي الخطة، سلحوا الفلسطينيين ودعوهم يقاتلوا عن أرضهم، بس اللي عليكم سلحوهم بس وعيفوهم هم يقاتلوا وراح ينجحوا في طرد اليهود. دخلت الجيوش العربية غيرت المعادلة، مكنت اليهود وأضرت الفلسطينيين، والآن تدفق الشباب العرب المتطوعين أضر بالساحة، ولن تستقر الساحة ولن يستقر المشروع الجهادي فيها حتى نتخلص من أمرين هناك يقينا، الأمر هو إيقاف التدفق، لابد لينظم العراقيون ساحتهم بأنفسهم. اثنين، أن يتراجع تنظيم التوحيد والجهاد، تنظيم القاعدة عن أساليبه في الساحة العراقية، إذا ما وقف أو أوقف هكذا، يا يوقف قناعة يا يوقف باجتماع الفصائل المقاومة يلزموهم إلزام تماما، فستبقى الساحة في حالة تخريب في حالة فوضى ولن تستقر أبدا. أما الشام فبدأ بناء، بدءا من البناء العقدي نتلاقى والفكري والتصورات إلى أن يهيئ الأمة أمر رشد إن شاء الله وهو قريب. أسأل الله أن يجمعنا على خير، وأن يوحد كلمتنا، وأن يربط بين قلوبنا بخيط الحب فيه، وأن يحمي بلادنا ويرد أعداءنا عن ديارنا، ويجمع كلمة الأمة على ما يرضيه، ويرفع شأن هذا الدين ويعلي راياته في الشام المباركة، ويحقق نبوءات المصطفى فيها وهي إن شاء الله جد قريبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.